أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. شرع بعد ذلك رحمه الله في بيان أقسام القياس، فقال رحمه الله رحمة واسعة: ينقسم القياس إلى جلي وخفي. فالجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع، أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. الجلي ما ثبتت علته بنص، فإذا علل الشارع حكم الأصل بعلة ووجدت هذه العلة في شيء آخر لم ينص عليه الشارع فنقيسه على ما نص عليه الشارع ونقول هذا القياس جلي، أي واضح، لأن العلة غير المنصوصة ظنية، فقد تكون هي العلة الباعثة على الحكم وقد لا تكون كذلك. القياس الجلي ما ثبتت علته بالنص، بنص أو إجماع، أو بإجماع أن يجمع العلماء على أن هذه هي العلة، فإن إجماع العلماء على العلة يجعلها كالمنصوص عليها، لأنه سبق أن الإجماع حجة ودليل شرعي، وحينئذ يكون القياس على الحكم المعلل بها جليا، أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. هذا هو الثالث، ما يقطع فيه أن يعلم علم يقين أنه لا فرق بين الأصل والفرع فيه، بأن يقول المستدل لا فرق بين هذا وهذا قطعا، أي صورة إجراء القياس أن يقال لا فرق بين الأصل والفرع قطعا، وهذا يعني أننا قطعنا بنفي الفارق. القياس الجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع، أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. ومثال ما ثبتت علته بالنص قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر ابن مسعود رضي الله عنه أن يأتي له بثلاثة أحجار، فوجد حجرين ولم يجد الثالثة، ثم أتى معهما بروثة فأخذها وألقاها، أخذ الحجرين وأخذ الروثة فألقاها وقال ائتني بغيرها، وقال هذا ركس أي نجس، والحديث عند البخاري في الصحيح. فلو أن رجلا وجد دما يابسا في مكان تذبح فيه البهائم والدم المسفوح نجس بنص القرآن فإنه رجس، فاستجمر بذلك الدم اليابس الذي وجده في ذلك المكان حتى يبس المحل تماما، فقام وتوضأ، فهذا استجماره ليس بصحيح لأنه استجمر بنجس. العلة هنا منصوصة، فإلحاق الدم الجاف في عدم الاستجمار به بالروثات قياس جلي لأنه واضح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. الحديث في الصحيحين، فالعلة هنا منصوصة وهي من أجل أن ذلك يحزنه، والحكم النهي عن التناجي. فلو جلس رجلان إلى ثالث وهما يعرفان الإنجليزية والثالث لا يعرف إلا العربية، وبدأ أحدهما يرطن إلى الآخر رطانة كثيرة، وكلما رطن كلمة التفت إليه الرجل الثالث، فإن ذلك يحزنه. فإن قالوا نحن لم نتناجى بل نحن نصرح ونصرخ، فالجواب إن ذلك من التناجي لحصول العلة فيه، وهي من أجل أن ذلك يحزنه. وبناء على ذلك لو تناجى اثنان بحضور ثالث ولكنه كان منشغلا بالكتابة أو بمكالمة هاتفية، فتناجيهما حينئذ جائز لأن العلة وهي الإحزان لم تتحقق. ولو حصل إحزان أخيك المسلم بغير التناجي ما جاز ذلك، لأن هذا من عمل الشيطان. قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فكل شيء يحزن المسلم فاعلم أنه من الشيطان، كل شيء يحزن المسلم فاعلم أنه من الشيطان، وإدخال السرور على المسلم مطلوب لأنه على العكس من ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: القياس الجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع، أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. مثال ما ثبتت علته بالنص قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة، فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص، حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستنجي بهن، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، والركس النجس. ومثال ما ثبتت علته بالإجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي لثبوت علة الأصل بالإجماع، وهي تشويش الفكر وانشغال القلب. مثال ما ثبتت علته بالإجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان. الحديث في الصحيحين من رواية أبي بكرة رضي الله عنه: القاضي هو الذي يحكم بين الناس، نهي أن يقضي وهو غضبان. والمراد بالغضب الغضب الذي يمنعه من تصور القضية أو تنزيلها على الحكم الشرعي. فأما الغضب اليسير الذي لا يمنعه من تصور القضية ولا من تنزيلها على الحكم الشرعي فلا يدخل في النهي، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غضب وقضى بين الزبير والرجل الأنصاري. قال: فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي لثبوت علة الأصل بالإجماع، وهي تشويش الفكر وانشغال القلب. فهذه العلة ثبتت بالإجماع والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينص عليه، لكن العلماء مجمعون على أن العلة هي تشويش الفكر وانشغال القلب. فمثلا لو أن إنسانا ليس غضبانا جاءه رجلان ليقضي بينهما وهو حاقن جدا حصره البول لا يستطيع تصور القضية ولا استيعابها، فنقول لا يجوز القضاء حينئذ، لأن الحقن موجب للتشويش وعدم تصور القضية. لهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأقبتان، كما عند مسلم في الصحيح. لو أن قاضيا قد اغتسل للجمعة وكان الجو باردا جدا فجاءه رجلان فقال: اقضي بيننا، فقال: أنا أحس بالبرد ينفذ إلى عظامي فدعوني أتدفأ حتى ألبس ثيابا زائدة، فأصر عليه، فنقول حينئذ لا يقضي بينهما لأنه منشغل الفكر لا يمكنه تصور القضية فقد يحكم بسرعة فيقضي لغير صاحب الحق. وأيضا قد توعد الله عز وجل الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما فقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فلو أن رجلا ولي على مال يتيم فقال: لن آكل منه لكن أشتري منه ثياب الصيف والشتاء وآكل من مالي، فالجواب عن عمله هذا وقوله هذا لا يجوز. فإذا قال إن الله توعد الآكلين ما توعد اللابسين، قلنا نحن نجزم ونقطع بأنه لا فرق بين إتلاف مال اليتيم بالأكل أو باللبس. وإذا قال: لن آكل ولن ألبس ولكن سأوقد فيه نارا، فقلنا حينئذ إن قال ذلك هذا أشد، بل لو أردت أن توقد النار في مالك أنت لمنعناك وحجرنا عليك، فكيف بمال اليتيم؟ إذن هذا يقطع فيه بنفي الفارق، لأنه لا يمكن لأي عاقل يتصور ما يقول وما يخرج من رأسه أن يفرق بين اللبس والأكل. فهذا هو النوع الأول من نوعي القياس فيما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. القياس الجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. والقياس الخفي ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. ما ثبتت علته باستنباط خرج به ما ثبتت علته بنص أو إجماع وقد مر وهو الجلي، ولم يقطع فيه بنفي الفارق خرج به ما قطعنا فيه بنفي الفارق وهو من القياس الجلي. لو قلنا الخفي ما سوى الجلي لصح، لكن العادة أو الأولى أن تكون التعريفات بأمور ثبوتية. أما لو قلنا ما سوى الجلي فالتعريف هنا بأمر سلبي. وقد مر علينا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في علة جريان الربا في الأصناف الستة، فبعض العلماء قال إن العلة الكيل فأجرى الربا في كل ما كان مكيلا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وبعض العلماء يقول العلة الطعم دون الكيل وهو مذهب الشافعي. ولهذا عند الشافعي رحمه الله أو عند الشافعية يرون جريان الربا في البرتقال والتفاح وما أشبههما لأنها مطعومة، فهذه العلة لم تثبت بالنص ولا بالإجماع، ولا يقطع فيها بنفي الفارق، إذ من الجائز أن يقول قائل ليست العلة الكيلة بل العلة الطعم كما قال بذلك الشافعي، وحينئذ نسمي هذا القياس خفيا. وهذا النوع من القياس هو الذي أنكره الظاهري وقالوا إن القياس نوع من الشرك، لأنك أثبتت حكما بنفسك، والله عز وجل يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ويقول ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، فلا حاجة للقياس. ولكن مع ذلك قال الشيخ رحمه الله ذكرت لك أن قولهم ضعيف جدا، وهم بأنفسهم يتناقضون فيثبتون الأحكام بالقياس في بعض المسائل. وهنا نوع آخر من القياس واسمه قياس الشبه. القياس جلي ظاهر وخفي، والخفي ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. مثاله قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجماع الكيل، فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان. ذكر الشيخ رحمه الله قياس الشبه فقال ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه، وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبها به. قال رحمه الله هنا نوع آخر من القياس واسمه قياس الشبه، وفصلناه عن الأول لأن الأول قياس علة، لكن العلة إما أن تكون منصوصة أو مجمعا عليها أو يقطع فيها بنفي الفارق وهذا هو الجلي، أو تكون العلة مستنبطة وهذا هو القياس الخفي. أما قياس الشبه هذا فهو أن يكون عندنا أصلان يمكن أن يقاس عليهما، وعندنا فرع نريد أن نقيسه لكنه متردد بين هذا وذاك، فقال العلماء يلحق بأكثرهما شبها به فيقاس عليه. مثال ذلك العبد هل يملك بالتمليك قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيمة؟ إذا قال قائل هذا المثال ساقط من أصله ولا ينبغي أن يمثل به، لأن النص قد جاء بالحكم في هذه المسألة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترط المبتاع، والحديث في الصحيحين، فقال عبدا له مال، فهذا يدل على أنه يملك لأن اللام للتمليك. قال الآخرون هذا الذي استنبطتم معارض بقوله في الحديث نفسه فماله للبائعين، فهذا دليل على أن العبد لا يملك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فماله للبائع، ولو كان يملك لكان ماله له لا للبائع. فلهذا اختلف العلماء هل العبد يملك بالتمليك أو لا يملك، هل العبد يملك بالتمليك أو لا يملك، لأن النص ليس بينا لكل أحد. ولهذا تنازع الناس في مدلوله، فلما تنازعوا في مدلوله قالوا نرجع إلى الدليل النظري وهو القياس، فصح التمثيل بهذا لأن أول الحديث يعارض آخره. فالذين قالوا بالجملة في آخر بأنه لا يملك حملوا اللام على الاختصاص، فما تقول السرج للفرس والفرس لا يملك، وتقول الفراش للسيارة والسيارة لا تملك، ومع ذلك أضفته إليها على سبيل الاختصاص لا على سبيل التمليك. على كل حال النص لا يفصل بين المختلفين على وجه قاطع، لهذا عدلوا إلى الدليل النظري. مثال ذلك العبد هل يملك بالتمليك قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيمة؟ إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما، فمن حيث إنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحرة، ومن حيث إنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع، قال نضع بدلها ولا يرث، ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة. قال الشيخ رحمه الله تعالى الحر لا يباع العبد يباع، الحر لا يرهن العبد يرهن، الحر لا يوقف العبد يوقف، الحر لا يوهب العبد يوهب، الحر لا يورث وإنما يورث ماله والعبد يورث بذاته، الحر يرث والعبد لا يرث، الحر يضمن بالدية والعبد يضمن بالقيمة، فلو قتلت عبدا كاتبا شجاعا عالما وكانت قيمته مليونا من الجنيهات فيلزم دفعها، ودية الحر معلومة تصل إلى 100,000 تقريبا أو تزيد. لكن قلنا إن دية العبد مليون لأن العبد يضمن بالقيمة، والحر إنما يضمن بالدية، والدية معلومة ومحدودة. لو قتلت عبدا أعمى أصم أبكم مريضا كبير السن لا يقدر على شيء فهذا لا قيمة له ولا يساوي شيئا، فمثل هذا لا يشتريه أحد إلا ليتقرب إلى الله تعالى بعتقه، ولكن الحر يضمن بالدية. ولهذا يتساوى الحر الشجاع العالم الفاهم بالحر الصغير الذي في المهد، كلاهما سواء في الدية. العبد يتصرف فيه مالكه والحر لا يتصرف فيه، فلو أراد الإنسان أن يؤجر ابنه ما أمكنه ذلك، لكن لو أراد أن يؤجر عبده أمكنه ذلك. قال: وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها، وقد وجدنا أنه يعني العبد من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها. لما قارنا بالأوصاف التي يجتمع فيها مع الحر أو مع البهيمة وجدنا أنه من حيث التصرف المالي يشبه البهيمة أكثر فألحقناه به، أما من حيث تكليفات العبادة فهو يشبه الحر بلا شك. فقلنا إن العبد لا يملك، ولهذا لو أنك ملكته 100 جنيه لانتقلت ملكيتها لسيده مباشرة، يعني كأنك ملكت سيده تماما، حتى لو أراد العبد أن يمتنع ما أمكنه. وبعض العلماء يرى أنه يملك بالتمليك ويقول إننا نلحقه بالحر، وبعض العلماء يفرق بين أن يملكه سيده أو يملكه أجنبي عنه، فيقول إن ملكه سيده ملك، وإن ملكه أجنبي فملكه لسيده، يعني إن ملكه أجنبي فملكه أي ملك ما ملكه الأجنبي فهو لسيده. ووجه الفرق عند هؤلاء أنه إذا ملكه سيده فإن سيده قد رضي بأن يخرج هذا المال من ملكه، والأصل أن الإنسان إذا أخرج شيئا من ملكه لا يعود فيه، كالعائد في هبته، والعائد في هبته كالكلب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحكم قياس الشبه ضعيف، إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر، فهو ضعيف، لكن مع ذلك هو أقرب للعدل. فإذا تردد فرع بين أصلين فإما أن تنفي عنه حكم الأصلين وتمنع القياس فيه، وإما أن تثبت القياس فيه، والعدل إذا أثبتت القياس فيه أن تلحقه بأكثرهما شبها. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قياس العكس، ومن القياس ما يسمى بقياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. قياس العكس هو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. العكس القلب، ومنه أطلق العكس على التصوير، فقد كان الناس يسمون الصور الفوتوغرافية عكسا، ويسمون المصور الفوتوغرافية عكاسا. هو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع، يعني أن يثبت للفرع نقيض حكم الأصل، فإذا كان الأصل حلالا صار الفرع حراما، وإذا كان الأصل حراما صار الفرع حلالا، لأنه إذا كان الأصل حلالا والفرع حلالا فهذا قياس أصل واضطراب وليس بقياس عكس، لكن إذا ثبت للفرع نقيض حكم الأصل فهذا هو الذي يسمى بقياس العكس لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. فإذا كان الموجود فيه نقيض علة حكم الأصل وجب أن يثبت نقيض حكم الأصل، لأن الحكم يدور مع علته، فلهذا سماه العلماء بقياس العكس اتباعا للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ليس بمضطرد اضطرادا كاملا لكنه وردت به السنة فأثبتوا. مثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ففي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. الحديث أخرجه مسلم في صحيح، يعني أن الرجل إذا جامع زوجته فله بذلك صدق. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ يعني كيف يأتي الإنسان شهوته ويكون له أجر في ذلك؟ لأنه أتى شهوته بمقتضى الطبيعة، فكيف يكون له أجر؟ قال رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذا قياس عكسي. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أن مقتضى الطبيعة أن هذا الرجل الذي أتته الشهوة لابد أن يضعها في شيء، فإما أن يضعها في الحلال وإما أن يضعها في الحرام، فإن وضعها في الحرام كان عليه وزر، وإذا وضعها في الحلال كان له أجر، يعني على عكس الأول، لأنه استغنى بهذا الحلال عن الحرام، والوسائل لها أحكام المقاصد. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. أثبت للفرع أجرا لأنه وطء حلال، كما أن في الأصل وزرا لأنه وطء حرام، ويخاص على ذلك ما أشبه. فمن أكل طعاما حلالا قلنا له أجر، لأنك لو أكلت طعاما حراما كان عليك وزر، وكذلك اللباس وغيره. فكل مباح يستغني به الإنسان عن الحرام فله فيه أجر، لأنه لو وضع هذا الشيء الذي تتطلبه حاجته في حرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعه في حلال كان له أجر. فإن قال قائل هذا الرجل إذا نوى بإتيان أهله الكف عن الحرام فثبوت الأجر له ظاهر، لأنه أراد درء المفاسد بالمصالح، لكن إذا أتى أهله لمجرد الشهوة فهل نقول إن استغناءه بهذا عن الحرام وإن لم يقصده يكتب له به الأجر؟ والجواب هذا ظاهر الحديث، لأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا أيأتي أحدنا شهوته ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم نعم له أجر إذا نوى بها الانكفاف عن الحرام، مع أن لقائل أن يقول إنه إذا لم ينوي إلا مجرد الشهوة فإنه لا يكتب له الأجر، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في الحرام يدل على أن هذا الرجل قد ألجأته الطبيعة إلى أن يضع هذه الشهوة في شيء، وأمامه الآن أمران حلال وحرام، وهنا إذا عدل عن الحرام إلى الحلال صار عنده نية. يعني لو قال قائل هكذا لكان هذا أجرى على القواعد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي به إلا مجرد الشهوة. لكن مع ذلك لا نجرؤ أن نقول إنه لا بد من نية، بل نقول نطلق ما أطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم والحمد لله، فهذا من فضل الله. نقول دع الإنسان يأتي أهله وهو لا يفكر إطلاقا بأن يضع هذه الشهوة في حرام، ونقول له لك أجر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إننا نقول بمجرد تنعم الإنسان بالنعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه له في ذلك أجر، لأن الله يحب ذلك، يحب من عبده أن يتنعم بنعمه التي أباحها له، فيكون الإنسان قد أتى شيئا محبوبا عند الله يثيبه الله عليه. وإذا كان الإنسان من كرماء بني آدم يرغب أن ينتفع الناس بكرمه، فما بالك بأكرم الأكرمين عز وجل، فهو يحب أن يأتي الناس نعمه ويحب أن تؤتى رخصه مثلا في العبادات، فمجرد أن الإنسان يتمتع بنعم الله يثاب على ذلك، ولا سيما إذا كان يستغني بها عن الحرام مع سهولة الحرام عليه. لو قال قائل لما لم نذكر قياس الدلالة وكيف يسمى قياس العكس قياسا؟ فالجواب قياس الدلالة لا يخرج عن هذه الأقسام، وقياس العكس ليس قياسا مطلقا وهو قياس صحيح والرسول صلى الله عليه وآله وسلم استعمله، لكنه لا يدخل في القياس عند الإطلاق، بل هو كاسمه قياس العكس. فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من مبحث القياس فأجمله وفصل في بعض مفرداته رحمه الله، ومثل على ذلك تمثيلا ظاهرا جليا، وذلك كله لأهمية باب القياس ولوقوع التنازع فيه، حيث أنكرت الظاهرية القياس الخفي كما مر ذكر ذلك، فكان لزاما أن يعطيه مزيد أهمية ولو بالدلالة على أهميته كما فعل رحمه الله وأحسن إليه. ثم شرع رحمه الله في مبحث التعارض، وهذا الباب الذي نحن بصدده ليس أقل أهمية من باب القياس، فباب التعارض مهم جدا، حيث إن الإنسان قد يظن أن في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكون متعارضا متناقضا، مع أن الله جل وعلا يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فحتى على التدبر، وبين أنه بالتدبر لا يمكن أن يقع خلاف أبدا، وإذا اجتمع التدبر والعلم والفهم فإنه لا يمكن أن يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تعارض أبدا. ولكن يوجد التعارض لأحد هذه الأمور الثلاث: الأول القصور في العلم، والثاني القصور في الفهم، والثالث التقصير في التدبر. عرف الشيخ رحمه الله التعارض لغة فقال: التعارض التقابل والتمانع. فهذا تعريف التعارض لغة، واللغة في الغالب أعم من الاصطلاح. فمثلا لو جاءت سيارة من اليمين وأخرى تمشي قصدا ثم التقيا في آخر نقطة سمي هذا تعارضا، لأن كل واحدة ستمنع الأخرى. وفي دليل أن يتقابل دليلان ويمنع أحدهما مدلول الآخر، لأن كل واحد منهما عرض للآخر بحيث لا يمكنه أن ينفذ الآخر. وأما التعارض في الاصطلاح فهو تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، سواء أكان من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس، ولكن الغالب أن المراد بهما أي بالدليلين ما كان من الكتاب أو السنة. التعارض في الاصطلاح تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، والمقصود أنه يخالفه نوع مخالفة وإن لم تكن تامة. فإذا وجد بين الدليلين نوع من المخالفة أو التخالف فهما متعارضان. ثم شرع في بيان أقسام التعارض وذكر أنها أربعة، ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى هكذا: قال: القسم الأول أن يكون بين دليلين عامين، أن يكون التعارض بين دليلين عامين، يعني أن كل واحد منهما عام ويكون ظاهرهما التعارض. ثم قال له أربع حالات: أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع. فهذه هي الحال الأولى، فإذا أمكن الجمع بينهما وجب الجمع، لأن الجمع بينهما يقتضي إعمال الدليلين جميعا، وتقديم أحدهما يقتضي إبطال الآخر، ومتى أمكن العمل بالدليل كان هو الواجب، لأن إسقاط الآخر وطرحه مع أنه من الأدلة أمر ليس بالهين. وهنا تختلف أفهام العلماء في الجمع، فتجد بعض العلماء يجمع بين الدليلين بكل سهولة وبكل وضوح، وتجد بعض العلماء لا يتمكن من الجمع، وتجد آخرين من أهل العلم يجمعون بين النصوص ولكن على وجه مستكره بعيد، وذلك بحسب ما يؤتيه الله سبحانه وتعالى الإنسان من الفهم والعلم. مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت. والجمع بين هاتين الآيتين بأن يقال إن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الآية الثانية فيراد بها هداية التوفيق للعمل، وهذه بيد الله تعالى وحده لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. المثال على هذه الحالة الأولى التي تقع كلها، أي تلك الحالات الأربع في القسم الأول من أقسام التعارض، وهو أن يكون التعارض بين دليلين عامين، مثل لها بقول: قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. العموم هنا محذوف، وتقديره وإنك لتهدي الناس إلى صراط مستقيم، هذا عام. أما تهدي فهو فعل، والفعل لا عموم فيه، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذا دليل عام، أين العموم فيه؟ الفعل تهدي فعل والفعل لا عموم فيه، ولكن العموم ها هنا محذوف تقديره وإنك لتهدي الناس إلى صراط مستقيم، مع قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. إذا كنت لا تهدي من أحببت فغيره ممن لا تحب من باب أولى لا تهدي، فظاهر هاتين الآيتين التعارض، لأن الأولى تثبت الهداية والثانية تنفيها، وكلاهما من كلام الله عز وجل، وكلام الله تعالى لا يتناقض. والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق، الآية الأولى هي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي لتدل الناس إلى الصراط المستقيم، وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يبين للناس ويهديهم إلى الصراط المستقيم، وثابتة أيضا لخلفائه في العلم، فإن العلماء يهدون الناس كما قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل، وهي قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، فليس المعنى إنك لا تدله على الحق، بل المعنى لا توفقه للعمل بالحق، وهذه منفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن غيره إلا الله، فلا يمكن لأحد أن يوفق أحدا للعمل بالحق حتى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم حريصا جدا أن يختم لعمه أبي طالب بالخاتمة الحسنى، فكان يقول عند موته قل لا إله إلا الله، كان يقول لعمه عند موت عمه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله كما في الصحيحين، ولكن الشقاوة قد أدركته والعياذ بالله فلم يقل لا إله إلا الله. لا تعارض بين الآيتين، لأن الأولى التي فيها إثبات الهداية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم يراد بها هداية الدلالة، والثانية يراد بها هداية التوفيق، فانفكت الجهة، وإذا انفكت الجهة فلا تعارض، وهذا كما يكون في الأدلة يكون أيضا في الأحكام، ولهذا كان القول الراجح صحة الصلاة في الأرض المغصوبة، وذلك لانفكاك الجهة، لأن غصب الأرض محرم لا لأجل الصلاة ولكن لأجل الاستيلاء على حق الغير، والصلاة ليست محرمة في الأرض المغصوبة، ولكن المحرم في الأرض المغصوبة هو الاستيلاء عليها حتى وإن لم يصل عليه، فانفكت الجهة فصحت الصلاة في الأرض المغصوبة. قال المصنف رحمه الله أقسام التعارض أربعة: القسم الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات: أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع، ومثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله إنك لا تهدي من أحببت. والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل، وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. والحالة الثانية إن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول. من المعلوم أنه إذا ثبت النسخ كان النص المنسوخ غير قائم، وما كان غير قائم فإنه لا يقاوم القائمة، فإذا قال إنسان ألستم قلتم قبل قليل إنه لا يمكن إلغاء أحد الدليلين لأن ذلك إبطال له. الجواب: لكن إذا دل الدليل على نسخه فالذي أبطله هو الذي شرعه، وهو الله عز وجل، وإنما أبطله لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. ولكن هذه المسألة أفرط فيها بعض الناس حتى كان يسهل عليه أن يقول هذا منسوخ، حتى جعل أدلة كثيرة منسوخة مع أن المنسوخ لا يتجاوز عشرة أحكام. ولهذا تجد بعض الناس كلما مرت آية فيها معاملة الكفار بغير قتال قال هذه منسوخة بالقتال، أي بآية السيف، دون أن ينظر إلى الجمع بين آية السيف وهذه الآية.

هذا عام، فليتوضأ اللام للأمر، والأصل في الأمر للوجوب. والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره هل عليه الوضوء؟ قال لا، يعني ليس عليه الوضوء، وإنما هو بضعة منك. ولا يمكن الجمع بين الحديثين على حسب ما قال المصنف هاهنا. وإذا لم يمكن الجمع عملنا بالراجح، والراجح الأول وهو قوله من مس ذكره فليتوضأ لوجوه أربعة. الأول أنه أرجح كما قال فيترجح الأول لأنه أحوط، لأنك لو توضأت من مس الذكر لم يقل لك أحد إنك أخطأ، ولو لم تتوضأ لقال بعض الناس إنك أخطأت وصلاتك غير صحيحة، فيكون الوضوء أحوط. وما كان أحوط فهو أولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه كما في الصحيحين. وكذلك للحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي والحاكم في المستدرك بإسناد صحيح من رواية الحسن بن علي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فيترجح الأول لأنه أحوط ولأنه أكثر طرقا، ومعلوم أن تعدد الطرق تستلزم أن يكون أقوى من الآخر مما لم تتعدد طرقه، ومصححوه أكثر. وإذا كان المصححون للحديث أكثر كان ذلك دليلا على أنه أقوى لكثرة المصححين، ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم، وهذا أيضا من أسباب الترجيح، فيرجح الناقل عن الأصل على غيره لأن معه زيادة علم. فقوله في الحديث لا إنما هو بضعة منه موافق للأصل، وقوله في الحديث من مس ذكره فليتوضأ ناقل عن هذا الأصل، لأن الأصل عدم الوجوب، فيكون الدال على الوجوب ناقلا عن الأصل، والناقل عن الأصل معه زيادة علم لأن الأول مبق على الأصل كأنه لم يعلم بالناقل عن الأصل. مثال ذلك في الأمور المحسوسة، إذا جاءك رجل فقال قدم زيد، وجاءك آخر فقال لم يقدم زيد، فالثاني باق على الأصل والأصل عدم القدوم، والأول ناقل عن الأصل، إذن مع الأول زيادة علم والثاني لم يعلم الواقع. ولهذا رتبوا على هذه المسألة قاعدة وهي أن المثبت مقدم على النافي، فصار ترجيح قوله صلى الله عليه وآله وسلم من مس ذكره فليتوضأ من أربعة أوجه، وهي أنه أحوط وأكثر طرقا ومصححوه أكثر وناقل عن الأصل. ولكن بعض العلماء يقول إن الجمع بين الحديثين ممكن فيكون من القسم الأول، وقالوا إن الترجيح متعذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل في الحديث الثاني بعلة لا يمكن رفعها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، فإذا ثبت الحكم لعلة لا تزول لا يمكن رفع الحكم لثبوت تلك العلة وعدم زوالها، لأنه يستلزم تكذيب هذه العلة مع أنها ثابتة. فكما أنك لو لمست أذنك أو لمست فخذك أو لمست قدمك لم ينتقض وضوءك لأن ذلك بضعة منك، فكذلك إذا لمست عضوك يكون الحكم كذلك، فما علل بعلة موجودة لا يمكن انتقالها فإنه لا يمكن أن ينسخ الحكم المعلق بهذه العلة، لأنه يلزم من ذلك تكذيب تعليل الحكم بهذه العلة مع قيامها، وهذا شيء مستحيل. ولهذا قالوا إنه يجب الجمع، واختلفوا في الجمع على طريقين. الطريق الأول أن يحمل الأمر في قوله فليتوضأ على الاستحباب، والأوامر التي للاستحباب كثيرة وليس هذا بأوله. والوجه الثاني أن يحمل قوله فليتوضأ على ما إذا مس ذكره لشهوة، قالوا وهذا الحمل يومي إليه قوله إنما هو بضعة منك، لأنك إن مسست ذكرك على أنه بضعة منك كما تمس سائر الأعضاء لا تحصل شهوة، وإذا مسسته لشهوة فارق بقية الأعضاء وصار مسك إياه لمعنى يختص به، وهو معنى قد يكون مقتضيا للحدث. فقد يحدث الإنسان مع الشهوة من حيث لا يشعر، فلما كان هذا مظنة الحدث صار حدثا، كما في النوم قلنا إنه مظنة الحدث فصار حدثا. وعلى هذا نقول لا حاجة للترجيح، أو لا يمكن الترجيح في هذين الحديثين. والأقرب أن الوضوء ليس بواجب ولكنه مستحب، إلا إذا كان لشهوة فإن الأقرب الوجوب. ومع ذلك لو أن أحدا مس ذكره بشهوة ثم صلى بدون وضوء لم نأمره بإعادة الصلاة، لاحتمال أن يكون الأمر على الاستحباب مطلقا كما قال بذلك بعض أهل العلم. نسأل الله رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجمع شمل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يصلح نياتنا. اللهم أصلح نياتنا، اللهم أصلح نياتنا وحسن أعمالنا، اللهم أصلح نياتنا وحسن أعمالنا، وارزقنا يا رب العالمين تمام الاستغناء عن الناس. اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفطرنا بالاستغناء عنك. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم ارزقنا السعادة في الدارين، وأنعم علينا وأفضل علينا يا رب العالمين، ولا تهنا ولا تخزنا، إنك أنت العزيز الحكيم الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.